بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض، فإن له من دعاء الفرح والسرور والنشوة للحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى لاستضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ شهاب الدين ابن علامة حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، لكي يشنف أسمعنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان استقبال شهر رمضان. فلتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. في آخر سورة الأعلى، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن. ويقول أيضا: في الحديث الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنه ونحن الآن على مشارف دخول شهر كريم، شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطب في صحابته الكرام بأنه أهلهم، قال: أهلكم شهر كريم، شهر ترفع فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات، فيه تكبل الشياطين. فمن الخيرات في هذا الشهر العظيم التي ينبغي على المسلم أن يستقبلها هو كثرة الطاعات لله عز وجل وكثرة العبادة لله عز وجل في هذا الشهر العظيم، لأنه تمحى فيه ذنوب المؤمن كما وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر العظيم نزل فيه القرآن، كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبين فيه الهداية للناس والخير للناس. فعليهم، على المسلمين، أن يقابلوا هذا الشهر بما يستحقه من طاعة الله عز وجل، وألا يؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فإنها فرصة منحنا الله إياها كل عام، كل عام لتغفر فيه ذنوبنا إن أردنا ذلك. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كما جاء في الحديث، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إنسان العاقل يجعل نفسه دائما في حال الدين، وأنه لابد أن يسدد هذا الدين الذي عليه، لأن الله من عليه بالنعم الكثيرة، وهذه النعم ديون عليه، فلا بد أن يسددها. بأي شيء يسددها؟ يسددها بطاعة الله، وكثرة الطاعة هي شكر لله عز وجل. فاستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد من الاستعداد لهذا الشهر، علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يدعو الله أن يبلغه هذا الشهر. فإذا دخل علينا أو دخل عليه الشهر، عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على القيام بعبادته في هذا الشهر، لأن إذا لم يعنه الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أهل الأرض ولو اجتمعوا أن يساعدوه في هذه الطاعة لله عز وجل. فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يدفع عنه النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهي من ورائها الشيطان، والشيطان لا يحب الخير للمسلم أو لا يحب الخير للإنسان بشكل عام، ويريده أن يكون معه أعاذنا الله إياكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أخي المسلم، ادفع نفسك بطاعة الله لطاعة الله عز وجل، وساعدها على القيام بأداء فرائضه وسنن العبادات لكي تنال رضا الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام الطيبة التي ستأتي بعد قليل، كنا قبل أيام نودع شهر رمضان، وبعضنا من تمنى أن يغفر أن يعود شهر رمضان عليه، أو لو إلى إن أتى عليه رمضان القادم سوف يبذل ويجتهد، فها قد أتى. فلا تكون من الذين خذلوا أنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تصدق، أن تكون مع الصادقين، أن تجاهد نفسك وتدفعها للخير، ولا تتركها، ولا تترك نفسك للهوى ولا للشياطين، فإذا كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى وذلك بطاعته المحافظة على الصلوات في أوقاتها في المسجد، المسلمين مع إخوانك، والاستماع لدروس العلم وقراءة القرآن في نهار رمضان وفي ليله بصلاة التراويح في أوائل الشهر وفي آخر الشهر يزيد عليها صلاة التهجد، فهذه كلها مغفرة للعبد، هذه الأعمال كلها فيها مغفرة لذنوب العبد ومحو لسيئاته. فعليك ألا تفرط أخي المسلم في لحظة من لحظات هذا الشهر العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن بنزول كلامه فيه. عليك أن تعد جدولا لذلك وتبتهج وتفرح بقدوم بدخول هذا الشهر بعد أن دعوت الله بأن يبلغك هذا الشهر. إذا دخل عليك الشهر عليك أن تبتهج لأنك ستنال الفضل العظيم بقربك من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمؤمن الحق هو الذي يفرح بطاعة الله عز وجل، وغيره يعبس عندما يسمع أو يؤمر بالطاعة. فعليك أن تصدق الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فعليك أن تصدق الله سبحانه وتعالى وألا تكون كاذبا مع الله، وتقبل على طاعة الله عز وجل ولا تتوانى، وتجتهد في العبادة في هذا الشهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان في الاعتكاف في المسجد إن تيسر لك ويسر الله سبحانه وتعالى لك ذلك، فلا تبخل الله بهذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يشد المئزر على بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان يوقظ أهله: فلا تفعل الطاعة بمفردك، ولا تفعل الخير بنفسك، ولا تكن أنانيا، بل حب الخير لأهلك وأولادك وزوجك، وتوقظهم حتى تنال الأجر على هذا الإيقاظ، وتساعدهم على طاعة الله كما أن الله أعانك على طاعته. وتجتهد في هذا الشهر قدر ما تستطيع وتزيد على ذلك من عبادة الله سبحانه وتعالى، فإنها فرصة لن تعوض. فإن هذا الشهر وشهر في العام، قد يأتي علينا هذا الشهر ولا يأتي علينا غيره. والمسلم الفطن هو الذي يقدر هذا الشهر العظيم حق تقديره، ولا يضيعه في العبث ولا في اللهو ولا في المعاصي، ولا في القيل والقال ولا في كثرة الطعام والشراب كما يفعل كثير من الناس من أصحاب الدنيا وأهل الأهواء الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. ويوم القيامة يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. فهذه فرصة لن تعوض أخي المسلم، عليك أن تجهز جدولا في هذا الشهر تقيم فيه طاعات الله سبحانه وتعالى وعبادته كي لا يضيع منك الوقت، فإن الوقت يسيف إن لم تقطعه قطعك. ولا بد من المسارعة إلى الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا دخل عليهم هذا الشهر سأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على العبادة في هذا الشهر، وكانوا يجتهدون لا يسألون فقط ويجلسون ولكن يدفعون أنفسهم للعبادة ويجاهدون أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. ثم بعد أن ينقضي هذا الشهر يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وقد أدوا ما عليهم وأكملوا العبادة الحق لله عز وجل وتركوا متاع الدنيا وزينتها وتفرغوا لعبادة الله وطاعته وأثروا الآخرة على الدنيا، ومع ذلك فإنهم كانوا يخشون أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فأين نحن منهم يا عباد الله؟ علينا أن نقتدي بهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، أن نسير على نهجهم وعلى ما كانوا عليه من الطاعات حتى نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. علينا أن لا نضيع الوقت، فإن وقت المسلم غال وليس رخيص، إضاعته وصرفه أو صرف هذا الوقت في طاعة الله فإنه محافظة على ما ادخره من الطاعات التي سوف ينال الأجر عليها. وأما إضاعته في إضاعة وقته في الشهوات وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه يخشى عليه ألا يغفر الله سبحانه وتعالى له، كما ورد في الحديث مر عليه رمضان ولم يغفر له فقد خسر دنياه وآخرته. فعلى المسلم أن ينتهز الفرصة وأن يبحث عن رضا الله ومغفرته في هذا الشهر. أن يسير مع أهل الخير من الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فالدنيا زائلة ونعيمها زائل والآخرة خير وأبقى. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نستعد استعدادا يستحقه هذا الشهر العظيم للعبادة، لإكثار الكثرة منها والإكثار منها في هذا الشهر، لأنها الحسنات تضاعف في هذا الشهر العظيم، وتمحى السيئات، وتكبل الشياطين في هذا الشهر. المرضى من الشياطين يكبلون، فهذه فرصة عظيمة، فرصة طيبة لأن يجد المسلم الطاعة ميسرة، يرى الناس كلهم والله الحمد وصيام، ويرى الناس كلهم والله الحمد في صلاة، فهذه تساعده أو تعينه على الطاعة. فلا يجالس أهل السوء ولا يجالس أهل المعاصي، لأنهم سوف يضرونه وسوف يحرقون ثيابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تشم منه ريحا طيبا، وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير فإما أن تشم منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. ويا أخي المسلم، كن عاقلا ولا تضيع هذه الحياة الدنيا فيما يغضب الله عز وجل، ولا تضيع هذه الفرص العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى على عباده بها، وهذه النفحات الطيبة التي يسخرها الله سبحانه وتعالى لنا لكي ننال رضوانه. قد فرض الله سبحانه وتعالى علينا هذا الصيام شهرا واحدا فقط، وكان ممن كان فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، فشقوا على أنفسهم فشق الله عليهم وزادهم مشقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية من هذا الصيام أنك تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تصل درجة الخوف من الله، أن تخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، كما أنك تصوم في أمام الناس وخلف الناس، فهذا يساعدك على تقوى الله، على مخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ويجعلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من فضله جعل جزاء الصوم أو قدر جزائه بعلمه سبحانه وتعالى، أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فجزاؤه عند الله عظيم، ويوم القيامة يرى يدخل الصائمون من باب يقال له الريان. هذه فرص طيبة وحث على الخير، ونحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بذلك كي يشتد أو يزيد الخير عند من نقص عنده هذا الخير ويستزيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيا أخي المسلم، أوصيكم نفسي بتقوى الله العظيم في هذا الشهر العظيم، شهر الكريم، أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، أن تجعل أو تحث أولادك وأهل بيتك على الصلاة في أوقاتها، وأن تشغل نفسك في وقت فراغك في هذا الشهر بقراءة القرآن أو سماع دروس العلم التي تنفعك، وفي الليل عليك أن تصلي بعد صلاة العشاء مع الإمام صلاة التراويح، وكذلك في العشر الأواخر صلي صلاة التهجد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر ليلة أو غفر له أيضا. فلا تضيع هذا الخير العظيم، ولا تقول أنا قد فعلت الخير الكثير وقدمت طاعة كثيرة، فمهما قدمت فإن هذا لا يعادل نعم الله سبحانه وتعالى عليك، ولا يصل إلى قليل منها على ما أنعم عليك بهذه الصحة وهذه الذرية وهذا المال وهذه النعم العظيمة، البصر والسمع والحواس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق ويخرج منها الدم. فترى السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى ذلك وتشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يا رسول الله وما تأخر؟ فماذا يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فزيادة الطاعة لله عز وجل فيها شكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه به علينا من مضاعفة الحسنات في هذا الشهر، ومن محو الذنوب التي سبقت بأن تصوم شهر واحد يمحو الله سبحانه وتعالى عنك الذنوب التي سبقت هذا الشهر، وأن تقوم ليلة القدر التي خير من ألف شهر، فيها محو للذنوب التي قمت بها قبل هذا الشهر العظيم. فلماذا تبخل أخي المسلم على نفسك بطاعة الله عز وجل التي هي ميسرة لك والحمد لله، ولكن النفس الأمارة بالسوء هي التي تثقل عليك طاعة الله وتدفعك إلى معصية الله، وذلك إذا عصيت الله فإن الشيطان يكون قريبا منك. وإن النفس الأمارة هي التي تأمرك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، النفس غالبا لا تأمر بالخير، وإنما الذي ينبغي أن يقودها هو المؤمن، يقود نفسه إلى الخير ويوجهها إلى الخير، لأنه هو الذي سوف يسعدها وسوف يحميها بإذن الله من عذاب الله عز وجل حتى لا تقع في النار يوم القيامة أو تهلك أو تهلك في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم على القيام بهذا، بالصيام والقيام والطاعة لله عز وجل وقراءة القرآن والطاعة كلها لله عز وجل في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.